أو يكف به طرف الثوب أو ما أشبه شيء قليل الذي لا يزيد عن أصبعين أو ثلاثة وأربعة، يعني مع محل أصبعين أو ثلاثة وأربعة. جزاكم الله. في بعض البلدان يختص بالنساء ومن يتجنبه الرجل هذا من باب الحيطة. أما الحكم التحريم الله أعلم، من مصيبة الجميع ومن أعمال الجميع محل نظر، لكن كون يتجنبه الرجل حتى يمتاز النساء عن الرجال، وفي الغالب يكون من زينة النساء تزين به المرأة للرجل، تجعل الخراف في يديها أو في رجليها، هو الغالب من زينة النساء لأنه يشوق المرأة الرجل إليها. فالذي ينبغي والأحوط أن يكون في حق النساء فقط ويدعه الرجل، كما أنه موجود في مثل نجد ويمكن بلدان أخرى يختص به المرأة. المرأة في نجد هي اللي تتحنى، نعم صحيح، هي لزوجها بالحنة، والرجل لا يفعله. فإذا كان في بلد يفعله هؤلاء وهؤلاء فالأقرب والله أعلم أن الرجل يتجنبه حتى يتعد عن الشبهة، لا ما يريبه كل ما لا يريبه. نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجد مستمعي الكرام. شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.